ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون ولا يقطعون واديا إلا كتب له ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا ولا يقطعون واديا إلا كتب له ليجزيهم الله أحسن ما كانوا صدق الله العظيم.